إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. معنا سائل الآن، تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أبي أسأل بارك الله فيك عن حكم الأناشيد الإسلامية اللي تباع في التسجيلات الإسلامية هذه، سمعنا بعض الناس يعني يقول ينصح بعدم سماعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأناشيد الإسلامية لا يمكن أن أحكم عليها حكما عاما، لأنها تختلف. وقد ذكر لي أن بعض الأناشيد الإسلامية حولت إلى نغمات الغنى الهابط الذي لا خير فيه، وأنها صارت تنشد بأصوات رخيمة رقيقة تفتن النساء، وربما تفتن أيضا من انحرف من الرجال. لذلك لا يمكن الحكم عليها حكما عاما حتى يسمع الإنسان نفس هذه الأنشودة ويعينها بعينها، يقول هذه مثلا لا تصلح وهذه تصلح. هذا إذا كانت خالية عن العزف، أما إذا كانت مصعوبة بالعزف فلا شك أنها ممنوعة بكل حال. يعني تنصح بعدم سماعها يا شيخ؟ والله أحسن، عدم سماعها أحسن. جزاك الله. لكن لو قال قائل مبتلى إما يسمع إلى هذه أو إلى الأغاني الأخرى التي لا شك في تحريم استماعها، فمن المعلوم أن دفع أعلى الشرين بأدناهما أمر مطلوب. جزاك الله. لكني أرى أن الحازم يتجنب كل ما فيه شبهة، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا لي إخوان وخوات، وتوفى والدنا وترك لنا منزل، والمنزل يأجر، قيمة الأجر هل تقسم بين البنات والأولاد بالتساوي؟ البيت الذي خلفه الوالد سم يكون بينكم على الميراث على حسب ما ذكر الله سم. ذكر نزل حظ الأنثيين. إيه. فإذا أعطت الذكر ريالين تعطى البنت ريال. إيه. نعم. جزاك الله خير. وإياكم. معنا مكالمة أخرى. لو سمحت ممكن سؤال؟ طيب. لو تكرمت، كيف يستطيع الإنسان جعل تعظيم الله وإجلال الله صفة ملازمة له في كل أعماله وحركاته وسكناته؟ نعم، يكون ذلك بكثرة الطاعات. كلما أكثر الإنسان من طاعة الله ازداد إيمانا بالله وتعظيما له ومحبة له، لأن الله تعالى جعل الأعمال الصالحة بمنزلة الماء للشجرة، كلما رويت الشجرة من هذا الماء ازداد نموها وازدادت قوتها. فعلى من وشعر من نفسه أنه ناقص المحبة لله أو التعظيم له جل وعلا، فعليه أن يكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم إن عليه أيضا عند فعل الطاعات أن يكون مستحضرا بقلبه لا غافلا لأن الإنسان ربما يفعل الطاعة وقلبه لاهب، وهذا لا شك أنه ينقص من أجر الطاعة وثوابها وآثارها. فالذي أوصي به إخواني الذين عندهم نقص في محبة الله تعالى وتعظيمه أن يكثروا من طاعة الله، وأن تكون طاعاتهم بحضور قلب حتى تجتمع طاعة القلب والجوارح. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. لو سمحت السؤال الثاني. ها؟ سؤال كمان. طيب. وضعت مال في مصرف إسلامي، وبعد حوالي 4 سنوات يعني تبرئة للذمة أريد أن أخرج المال الزائد وهو $500، فهل لو أنا أعطيته لأختي لتزور بيت الله هل يحل هذا؟ لأنها لم تزوره قط يعني. لا بأس، لا بأس أن تعطي أختك من أجل أن تؤدي فريضة الحج أو عمرة ممكن؟ أو العمرة الواجبة. طيب، ما في قوله تعالى يقول الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا، هل الوقارة هنا الإجلال والتعظيم؟ أي نعم، الإجلال والتعظيم. نعم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. الشيخ محمد. شيخ محمد. نعم. نعود الحقيقة إلى سؤال عن الذكر الله. إذا كان الإنسان في عمله أو متجره وهو يذكر الله ويسبح ويهلل، هل يؤجر على ذلك؟ أي معلوم يؤجر. نعم. لكن مع غفلة القلب أجره قليل. قليل. جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام. والله يا شيخ يعني أنا أبغى أسأل من ناحية الأحكام الشرعية. اي يعني قضيه، انا لي قضيه ابغى اسال عنها، ما ممكن ان كانت القضيه بينك وبين احد؟ نعم. لا تسال عنها، هذه ما يحلها للقاضي. طيب انا بسالك عن القاضي، لان رحنا للقاضي احنا. خلاص اذا وصلت للقاضي. نعم. وصلت الى خير ان شاء الله. شكرا يا اخي السائل، ومعنا مكالمه اخرى لو سمحت. شكرا. شكرا. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله عندي سؤال طال عمرك. نعم. بالنسبة لأكل كبدة الإبل والقلوب والقلب والكلاوي، هل هو ينقض الوضوء أم لا؟ من الإبل؟ أي نعم. أي نعم. أي نعم. إذا أكل الإنسان لحم الإبل. ما هو لحم طبعا، أكل كبدة. خليك معي خليك معي. سم. إذا أكل الإنسان لحم إبل وجب عليه الوضوء. أيوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وسئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قال أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. الأمر للوجوب، ولحم الإبل يشمل كل ما في جلدها، بمعنى جميع أجزائها ناقض الوضوء، الشحم والكبد والأمعاء والكلى والقلب والرأس والكرش، كل ما في البعير فإنه ناقض الوضوء. جزاك الله خير. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الناس يأكلون كل ذلك ولم يستثني شيئا، ولما قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير صار لحم الخنزير ناقضا للوضوء بجميع أجزائه، فكذا نعم صار لحم الخنزير محرما بجميع أجزائه، فكذلك لحم الإبل ناقض للوضوء بجميع أجزائه ولا يستثنى من ذلك شيء. جزاك الله خير. جزاكم الله خير. ولكن اسمع. نعم. بالنسبة للمرق. نعم. لا ينقض الوضوء. وش طال عمرك؟ بالنسبة لللبن. إيه؟ لا ينقض الوضوء، لكن لو توضأ الإنسان من ذلك فهو أحسن. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. في أمان الله.